بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب النكاح والتنظيم في مساء الثلاثاء في هذا اليوم أو في هذه الليلة. نأخذ الأدلة من بلوغ المرام، الأدلة النبوية من بلوغ المرام التي تدل على أحكام النكاح، ومساء الأربعاء ومساء الخميس نأخذ الأحكام المستخلصة من الأدلة في من المختصر المفيد زاد المستقنع. فالآن إلى الأحاديث، الآن إلى الأحاديث من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. إذن مطلع هذا الحديث امرأة، والحديث صحيح متفق على صحته، مطلع هذا الحديث يبين أن هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم لتعرض نفسها عليه للزواج منها، وهذا يا إخوة ليس بمحظور، لأن الإنسان سواء كان رجل أو امرأة إذا رأى ما الكفو الصالح صاحب الأخلاق الفاضلة الدين يعرض نفسه عليه للزواج سواء كان رجل أو امرأة. فالمرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم للزواج منها، والنبي لم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام، فدل على مشروعية ذلك. كذلك الرجل أيضا إذا رأى امرأة صالحة ذات خلق ودين لا بأس أن يعرض نفسه عليها أو على أوليائها للزواج منها، وهو ما يعرف الآن بالخطبة، والرجل يستطيع أن يخطب، لكن المرأة ما تستطيع إلا أن تعرض نفسها كما فعلت هذه المرأة. الحديث ماذا يقول؟ يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا. الخلق والدين، فإن لم تفعلوا يكون فساد، فإن لم تفعلوا يكون فساد كبير أو عريض. يعني إن لم تزوجوا الكفو صاحب الخلق الحسن والدين فإن هذا العمل فساد كبير. طيب، هذه المرأة تقول: وهبت نفسي. هل يجوز للمرأة أن تهب نفسها؟ هل يجوز للمرأة أن تزوج عن طريق الهبة؟ لا، المرأة لابد، يعني زواج العقد الصحيح لابد فيه من الإيجاب والقبول، الإجاب من الولي: زوجتك أو أنكحتك، والإجاب من الزوج أو وكيله، وكذلك الإجاب من الولي أو وكيله. لكن الزواج عن طريق الهبة هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم: وهبت نفسي لك. النبي لم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام لأن هذا من خواصه، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا الزواج بالهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من بني آدم فلا بد في النكاح من الإجاب والقبول والرضا والشاهدين وذكر المهر أيضا، أو عدم ذكره لكن لا بد من المهر عند الدخول أو يؤجل حسب الشرط. نعم. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه، يعني رفع النظر، رفع رأسه بالنظر إليها وصوبه خفضه عليه الصلاة والسلام، ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام. المرأة فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أو لم يقبل هذه الهبة كونها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجلست، جلست قريب النبي بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. إذن يا إخوة، الآن هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صوب فيها النظر، صعد فيها النظر وصوب ثم طأطأ رأسه، والمرأة جلست تنتظر الرد. قام رجل من الحاضرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني رجل في حاجة للزواج. فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك من شيء تصدقه إياه، يعني صداق؟ فقال: لا والله ما عندي شيء، ما يملك شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى أهلك فالتمس، ابحث. فذهب ورجع قال: ما وجدت شيئا. قال: التمس ولو خاتم من حديد، لو كان شيء يسير. والعلماء استدلوا بهذه الجملة على أنه لا بد من الصداق للمرأة، لا بد من الصداق للمرأة. وقال بعضهم إن الصداق شرط من شروط صحة النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو خاتم من حديد، وفي الحديث الآخر: ولو قضيبا من أراك، يعني كالمسواك. هذا الرجل ما وجد شيء. قال: يا رسول الله، ما عندي إلا إزاري هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا تفعل بإزارك، يعني المرأة، وماذا تفعل بإزارك؟ إذن هذا يا إخوة دليل على أن إقبال الدنيا على بعض الناس ليست كرامة، وإنما هي اختبار وامتحان وابتلاء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجدون شيئا ولو كان قليل، بل النبي عليه الصلاة والسلام الذي لو تمنى أن يحول الله الجبال ذهبا لحولها الله جل وعلا، كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوجد في بيته إلا الأسودان. ما المراد بالأسودين؟ التمر والماء، ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا الصحابي ليس عنده شيء. إذن الحديث يدل على أهمية المهر بالنسبة للصداق، بالنسبة للنكاح. لماذا؟ لأن المهر يشبه العوض. الرجل يا إخوة، هذا الصحابي الذي لم يجد شيء، حتى خاتم من حديد لم يجد، ذهب، يعني قام لينقلب، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعال، هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي أحفظ سورة كذا وكذا، أحفظ سورة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. بعض الفقهاء يقول هذا الأمر خاص بمثل حالة هذا الرجل وحالة هذه المرأة، يعني يعلمها السور التي يحفظها، لكن لغير هؤلاء قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له ذلك، فهذه حالة خاصة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر بتشطير الصداق، بتشطير الصداق إذا حصل الفراق قبل الدخول، وكان الصداق مسمى، يعني إذا سمي الصداق، مثلا قيل الصداق ألف ريال، وحصل الطلاق قبل الدخول يكون للمرأة النصف يعود للرجل النصف إذا كان الطلاق بسبب من المرأة، إذا كان الطلاق بسبب من الرجل. لكن هذا في الحديث لا يمكن تشطيره، لأن هذا تعليم فعل. فقالوا هذه القضية وهذه القصة خاصة بمثل حال هذا الرجل وحالة هذه المرأة، لأن الصداق لا بد أن يكون مالا، والله جل وعلا يقول أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. قال الله والمحصنات من المؤمنات أن تبتغوا كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فالصداق يكون مالا. نعم. ها. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية البخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال فقم فعلمها 20 آية. إذن هذا ما ذكرته لكم سابقا يا إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة لكونه حاكم، لكونه سلطان، والسلطان ولي من لا ولي لها. أما المرأة التي لها ولي فالولي هو الذي يعقد عليها، الولي هو الذي يعقد عليها. والأولياء مرتبون على الإرث، الأب ثم أبوه الجد يعني، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام حدد الآيات التي يعلمها الرجل هذه المرأة، قال 20 آية حتى لا يكون المهر مجهول، حتى لا يكون الصداق مجهول. وكما قلت لكم كثير من الفقهاء يقول هذه القصة خاصة بمثل هذه الحال، حال هذا الرجل. وانظروا يا إخوة في هذا الحديث وقصة هذا الرجل عبرة لمن يعتبر كما تقدم، وهي أن هذا الرجل لم يجد شيء، لم حتى خاتم من حديد لم يجد. إذن على كل عاقل رشيد يريد الخير لنفسه أن يعتبر بهذه القصة. نعم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث يا إخوة راوي الحديث عامر بن عبد الله بن الزبير، والزبير معروف وابنه عبد الله معروف، فهذا ابن عبد الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث؟ قال أعلنوا هذا النكاح، يعني لا يكون نكاح سر، لأن نكاح السر منهي عنه، فالنكاح الشرعي يعلن. قال بعض أهل العلم وعلى هذا لا تشترط الشهادة لصحة عقد النكاح إذا أعلن، لأن المقصود هو دفع التجاحد عند إنكار النكاح، ودفع التجاحد يحصل بالإعلان، إذا أعلن النكاح ثبت وانتشر فلا يمكن أن يتجحده الناس فيما بينهم. إذا أعلنوا هذا النكاح، إذا إعلان النكاح سنة وليس بسنة، سنة سواء كان بالوليمة والدعوة إليها أو يعني بنشر الخبر بين الناس وأن فلان قد تزوج في هذه الليلة إلى آخره. نعم. وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. إذن هذا الحديث يا إخوة يقول لا نكاح إلا بولي، إذن يفيد ماذا هذا الحديث؟ يفيد أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، أليس كذلك؟ لا نكاح إلا بولي، والحديث أخرجه الخمسة أصحاب السنن والإمام أحمد، وصححه غير واحد من المحدثين، وعل بالإرسال يعني يقال قيل أنه مرسل يعني لم يكن موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث صححه غير واحد من المحققين والمحدثين وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا نكاح إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ إلا بولي. فظاهره أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وهو قول جمهور أهل العلم، لا يصح النكاح إلا بولي، فالولي الأقرب يقدم ثم بعده ثم يأتي من بعده في الترتيب، وهكذا كترتيب الميراث. طيب المرأة إذا لم يكن لها ولي يعني تبقى بدون زواج؟ لا، يزوجها السلطان الحاكم الشرعي. طيب ما في حاكم شرعي كبعض الأقليات الآن في بعض الدول الكافرة، من يزوجها؟ تبقى بدون زواج، بدون زوج إذا لم يكن لها ولي؟ لا، قال توكل رجلا من المسلمين يعقد النكاح عليها، إذا لم تجد تعقد على نفسها، لأن هذه ضرورة، هذه حالة ضرورة. لكن إذا وجد الولي فهو الذي يتولى عقد النكاح أو وكيله، إذا وكل من يعقد النكاح صح التوكيل، وهذه مسألة مجمع عليها، يعني أن النكاح ينعقد بإجابة الوكيل إذا وكله الولي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. إذن هذا الحديث يا إخوة يدل على أحكام. أول الحديث وهو الحكم الأول أيما امرأة زوجت نفسها يعني أنكحت نفسها رجل، ما الحكم؟ بغير إذن وليها يصح هذا الحكم؟ يصح هذا النكاح؟ الجواب لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فنكاحها باطل. طيب إذا أذن لها الولي، إذا أذن له لها الولي صح العقد، يصح عقد النكاح، لكن إذا زوجت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا دليل على أن الولي شرط لصحة عقد النكاح أو ليس بشرط؟ شرط أو ليس بشرط؟ شرط. أي امرأة نكحت يعني أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب الحكم الذي الثاني قال فإن اشتجروا، يعني اشتجروا يعني اختلف الأولياء كل يقول أنا وليها، ما الحكم؟ ينتقل الحكم إلى السلطان الشرعي، إلى الحاكم الشرعي، فهو الذي يعقد عليها، فهو الذي يعقد عليها. طيب لو أن امرأة انكحت نفسها، قلنا النكاح باطل، لكن لو دخل بها من انكحته دخل بها وواقعها، ما الحكم؟ الحديث بين الحكم، قال فهو نكاح باطل ولها المهر بما استحل من فرجها. يعني إذا قلنا النكاح بطل، النكاح بطل نعم لعدم الولي هنا وعدم إذن الولي، يكون لها المهر، يعني المرأة ما يذهب ما يذهب حقها بدون مقابل، فلها المهر بما استحل من فرجها حتى لو كان النكاح باطل. نعم، حتى ولو كان النكاح باطل لعدم الولي. إذن هذا الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نعم، فإن دخل بها يعني جامعها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث إذن يدل على أن الولي شرط لصحة العقد أو لا؟ يدل على أن الشرط أو لا؟ نعم. طيب لو عقد على المرأة على نفسها ودخل بها من عقد له النكاح، هل يجب عليه المهر؟ يجب عليه المهر؟ نعم يجب عليه المهر، والنكاح باطل. طيب إذا اختلف الأولياء وتشاجروا في المرأة واختصموا، من يعقد عليها؟ السلطان الحاكم الشرعي، وهكذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. هذا الحديث حديث صحيح، وروي الحديث أبو هريرة، والحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى يدل على أنه يجب استئذان المرأة للزواج سواء كانت ثيبا أو بكرا. الحديث يوم ماذا يقول؟ يقول الثيب تستأمر، يعني يطلب أمرها في زواجها على رجل، يطلب أمرها. طيب وهذا بالإجماع أن الثيب لا تزوج خصوصا إذا كانت كبيرة إلا إذا أذنت، تستأمر يطلب أمرها وتأذن ويعني توافق على الزواج فيصح النكاح إذا عقد عليها. طيب والبكر؟ البكر كذلك تستأذن، البكر تستأذن وإذنها صماتها. أما البكر الثيب فلا بد أن تنطق بالإذن بالموافقة، والبكر لو سكتت كفى. إذن الحديث يدل على أن الرضا شرط لصحة عقد النكاح، رضا الزوجة سواء كانت كبيرة ثيب، والثيب هي التي وطيت يعني زالت بكارتها بالجماع سواء كان الجماع شرعي أو غير شرعي، هذه الثيب، والبكر هي التي لم تزل بكارتها. أما الثيب فكما قلت لكم الكبيرة إجماع ما في أشكال، لكن البكر البالغ قال بعض أهل العلم إذا كان المزوج لها الأب قالوا لا يشترط رضاها، يزوجها بدون رضاها. أما إذا كان المزوج غير الأب فلا بد من رضاها، هذا إذا كان المزوج الأب. والصحيح يا إخوة أنه لا بد من رضاها حتى ولو كان مزوج الأب، إذا كانت بالغة رشيدة لا بد من رضاها، لأن هذا الحديث عام، والبكر تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأذن، نهي حتى تستأذن. والحديث الآخر يستأذنها أبوها، فالصحيح أنه أن المرأة لا تنكح مطلقا إلا برضاها، سواء كانت ثيبا وهو إجماع أو بكرا بالغا وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. وبين الحديث كيفية الإذن، الثيب النطق والبكر السكوت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. إذن هذا الحديث كما سمعتم، الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني المقصود بذلك الرضا، وأنه لا سلطة لأبيها عليها إلا أن توافق وترضى، فحينئذ يعقد عليها النكاح. أما بدون إذنها فلا سلطة لأبيها عليها ولا غير أبيها. والحديث الذي يقول: والبكر تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأذن، أيضا يدل كما سبق على أن رضا البكر البالغة الرشيدة شرط، على أن رضا البكر البالغة الرشيدة شرط في ذلك. طيب، إذا كانت البكر صغيرة يعني لم تبلغ بعد، أيضا قالوا لا تزوج إلا برضاها، لكن ينتظر حتى تبلغ وتستأذن. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة، والمزوج أبوها أبو بكر رضي الله عنه، وزوجت بدون رضاها وهي بنت تسع، قيل نعم، هذا إذا وجد زوج كالنبي صلى الله عليه وسلم ولن يوجد، وامرأة وأب كأبي بكر الصديق ولن يوجد، وزوجة كعائشة، فنعم تزوج بدون إذنها. لكن لا يعني لا يتحقق هذا الأمر، فالبكر لا تزوج إلا بإذنها حتى لو كان المزوج أبوها، لكن تنتظر أو ينتظر بلوغها ورشدها. قال الحديث: ولا تنكح اليتيمة إلا بإذنها. اليتيمة هي من مات أبوها قبل البلوغ، قبل بلوغها، فهذه لا تنكح إلا بإذنها مطلقا، لكن يعني تنتظر حتى البلوغ والرشد، ثم يؤخذ أمرها ويطلب رضاها في هذا الأمر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى أن المرأة لا تزوج نفسها، وهذا دليل على اشتراط الولي أيضا، لأن المرأة إذا لم تزوج نفسها إذن من يزوجها؟ وليها، وهذا تقدم الكلام عليه. طيب، المسألة الثانية: ولا تزوج غيرها المرأة، يعني لا تكون ولية في النكاح، في عقد النكاح، على ابنتها أو على أختها لا تكون. إذن أيضا هذا يدل على اشتراط الولي لصحة عقد النكاح. لكن كما تقدم، إذا وجدت الضرورة فالضرورة الضرورات لها أحكام، لم يوجد من يعقد عليها، لم يوجد ولي يعقد عليها، توكل من أو تعين من يعقد عليها من المسلمين الموثوقين. وكذلك إذا لم يوجد أيضا من يعقد عليها يعقد عليها يعني من المسلمين الموثوقين يعقد عليها إمام الجامع في البلاد التي لا تدين بالإسلام وفيها أقليات إسلامية، إذا لم يوجد تعقد هي على نفسها. وقال بعض أهل العلم أيضا للمرأة أيضا أن تعقد على أمتها إذا كان لها أمة، على أمتها إذا كان لها أمة يجوز أن تعقد عليها، لأنها وهذا الحديث عام، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها عام، لكن بعض العلم استثنى هذه المسألة، قالوا لأن السيدة هي قيمة على الأمة فيجوز أن تعقد عليها عقد النكاح. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. وليس بينهما صداق، هذا الشغار يا إخوة، هذا الشغار يعني تجعل كل واحدة من المرأتين مهرا للأخرى، أو يكون بضعها مهرا لبضع الأخرى. الشغار المعروف عند عامة الناس بالبدل، يعني يقول زويتك ابنتي وعلى أن تزوجني ابنتك، ولا صداقة بينهما، ما في صداقة، يعني بضع هذه صداق بضع الأخرى، أو مهر هذه بضع المرأة الأخرى، هذا محرم وهو شرط فاسد ويفسد العقد. لكن انظر الحديث ماذا يقول، يقول نعم ماذا قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه لأنه يدل على التحريم وهو الأصل في النهي، الأصل في النهي التحريم. نهى عن الشغار، وما هو الشغار؟ الشغار يقولون مأخوذ من شغر البلد إذا خلى من الحاكم، وهذا الصداق يشبهه لأنه خلع عن المهر، هذا النكاح يشبه هذه المسألة لأنه خلع عن المهر، فهذا هو السبب، سبب يعني التسمية هذا النكاح بالشغار. وقيل هذه التسمية تقبيح له لأنه مأخوذ من شغر الكلب رجله إذا كان رفعها ليبول، فهذا النكاح نكاح الشغار شبه بهذا الشبه تقبيحا له. إذن ابن عمر راوي هذا الحديث، والحديث فسر بتفسير سواء كان من ابن عمر أو غير ابن عمر، قال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما، وظاهر التفسير يفيد أنه إذا كان بينهما مهر فالنكاح صحيح. لكن هذه المسألة ينبغي أن يكون فيها تفصيل يا إخوة، وهو أنه إذا وجد الرضا من الطرفين، الزوجة من الطرفين من الزوجتين، إذا وجد الرضا ووجدت الكفاءة، الكفاءة يعني الكفاءة في أمور تقدمت، الكفاءة في الدين والكفاءة في النسب والكفاءة في والكفاءة في الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إذا وجد الرضا وجدت الكفاءة وانتفت المحاذير وسمي المهر فالنكاح صحيح. لكن الغالب أنه لا يكون الشغار بين هذه وهذه إلا إذا كانت الكفاءة معدومة في الأزواج في الرجال، إما لكبر السن أو لسبب آخر، وهذا لا يجوز لأن المرأة لها حق والرضا ورضاها شرط. فكما سمعتم إذا وجد الرضا من الزوجتين ووجدت الكفاءة من الزوجين وسمي المهر فالنكاح إن شاء الله صحيح. إذا لم يكن كذلك فالنكاح لا يصح. كذلك إذا وجد الزواج من الطرفين ولم يكن فيه شرط، لم يكن فيه شرط أن هذه بهذه، فالنكاح صحيح إن شاء الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأعل بالإرسال. هذا الحديث نقف على بيان ما دل عليه من الأحكام للجلسة القادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. والآن إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة.